بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: إن هداك الله لمن يدلك عليه ويبصرك بطريق السير إليه فتمسك به كما يتمسك المريض بطبيبه الناصح، فمرض القلب لا يقل خطرا عن مرض الجسد. هذه الحكمة تبين منهجا من مناهج أو وسيلة من وسائل السير إلى الله، وهو ما يطلق عليه الولي المرشد، مصطلح قرآني، أو يطلق عليه لقب الشيخ أو لقب الأستاذ أو غيرها من الألقاب. وقلنا لا مشاحة في الاصطلاح، وهذا متفق عليه عند الجميع، عند جميع الأمة، أن هناك من يتولون، كما أن هناك من يتولى الإفتاء، وهناك من يتولى التدريس، وهناك من يتولى القضاء، فهناك أيضا من يتولى توجيه السالكين وتربيتهم وتعريفهم على كيفية التحقق بالمراتب المختلفة، ابتداء من تهذيب النفس وانتهاء بترقيتها في المنازل المختلفة. هذا طبعا لأن لا يمكن الإنسان، أو في العادة، طبعا لا نقول لا يمكن من باب الاستحالة، ولكن من باب العادة أن الإنسان بنفسه قد يسير ثم يتوقف إلى آخره، فيحتاج إلى من يدله. هذا ليس بالضرورة أن يكون شيخا معروفا، أو أن يكون، قد يكون صديقا، قد يكون أخا في الله، أن يتوافق ويتفق معه ويتعاقدان على طريقة معينة للسير، بشرط أن يكون لديهم الفهم لهذا الطريق وكيفية التحقق به. كما قلت ليس بالضرورة بالشروط التي يذكرونها، لكن طبعا هذا في الحد الأدنى، لكن الأكمل هو الشخص الذي ذكر في الحكمة، من يدلك عليه، يعني شخص سلك إلى الله وسار في الطريق ويعرف المسالكها المختلفة، ويعرف عيوب النفس، ويعرف مداخل الشيطان، ويعرف كيفية تنقية السالك، يعني كيف يتعامل السالك مع تلك الإشكالات وتلك الشبهات وتلك الشهوات وتلك الوساوس الشيطانية التي تعرض له. فطبعا هذا كنز عظيم، إذا أراد الله أن يدل شخصا على المراتب العليا دله على أمثال هؤلاء. مثل ما في الدراسة، نحن في الدراسة عادة إذا طبعا طالب في المدارس الابتدائية وغيرها قد يكتفي بأشياء بسيطة، لكن في المراحل المعينة يحتاج إلى من يعطيه مفاتيح علم من العلوم فيبصره من خلالها على الكثير، يختصر له الطريق ويرشده إلى الغوامض التي من خلالها يستطيع أن يقتحم ذلك العلم. فلذلك يعني هذا فضل إلهي. طبعا هذا الفضل الإلهي مرتبط بالقابلية، لأن هناك من يهتدي لهؤلاء ولكنه لا يعرف التعامل معهم ولا يستطيع أن يستفيد منهم. القرآن الكريم ضرب نموذجا لذلك بالخضر عليه السلام، وكيف سعى إليه موسى عليه السلام مسافة طويلة حتى يصل إليه. وطبعا هؤلاء ليس معلمين بحيث نستفيد منهم معلومات كثيرة، ولكن لديهم من الحكمة ما ربما كلمة واحدة أو كلمات محدودة أو مناهج معينة يمكن أن يلخص بها الكثير من طبعا كما حصل أبو حامد الغزالي مثلا، ذكر عن نفسه أنه احتاج إلى شيخ، وكان طبعا يعني كان أستاذا في المدرسة النظامية، وكان أشهر أستاذ في ذلك الحين، ويقصده الطلبة من كل مكان، وكان يزوره الخلفاء والوزراء وغيرهم، وكان له جاه، ولكن بعد ذلك تأمل في نفسه وقال: رأيت نفسي يعني أعلم الناس علوما ليست نافعة، لأن علومهم كلها لطلب الدنيا حتى لو كانت علوم شرعية، ولكن كان القصد منها الوصول إلى المناصب وغيرها. ثم قال: أنا رأيت في نفسي أيضا حب الجاه وتأثرت بتعظيم الناس لي إلى آخره. فلذلك قام بعزلة معينة حتى يربي نفسه، ترك طبعا التدريس ثم تفرغ لي. قال: وهناك التقى بشيخ، وذكر هذا الأمر، يعني كيف سلك على يديه إلى آخره. فإذن هذا المشيخ أو الشيخ الذي يدله طبعا ضروري. كذلك الشيخ جلال الدين الرومي عندما التقى بشيخه شمس الدين التبريزي أيضا كان له تأثير كبير فيه، يعني تأثير روحي، إلى الآن لازالت قصة اللقاء بين شمس التبريزي وجلال الدين الرومي معروفة للجميع، وكيف تأثر به وتحول إلى شخص آخر نهائي في العرفان وفي المواجيد، وبسببه كتب كتبه العرفانية في المواجيد وغيرها، وخصوصا كتابه المثنوي. إذن هؤلاء طبعا كلهم ذكروا هذا الأمر لكل شخص يدله، طبعا احنا حتى نربط الأمر بالعدالة والرحمة الإلهية قلت هؤلاء الناس موجودين، ولكن للأسف الناس لا يلتفتون لهم، لا يهتمون بهم. مثلا كان الجنيد قال قل من يجلس إليه، أئمة الهدى الذين طبعا كانت كل الأنوار فيهم وهم من آل بيت النبوة، كان قل من يجلس معهم. الذين كانوا يجلسون إلى كعب الأحبار أكثر من الذين كانوا يجلسون إلى الإمام علي، حتى كان الإمام علي يتأسف ويقول لهم سلوني قبل أن تفقدوني، يعني يتأسف أن الناس يتركونه. الإمام الحسن والحسين يتركونه يذهبون إلى مقاتل بن سليمان ومجسمة وغيره، وبالتالي هذا طبعا مثل ما كانوا يتركون الأنبياء ويذهبون إلى الخرافيين في عهد رسول الله. كان هناك النضر بن الحارث يقص عليه قصص رستم واسفنديار والأساطير، فكان يتركون رسول الله ويذهبون لسماع تلك القصص. فبالتالي هؤلاء موجودين في كل زمان وفي كل مكان، لكن طبعا نفوس الناس تأبى هؤلاء لأنها تريد أشخاصا معروفين ربما في كل زمان. يعني هناك إما في عصرنا أصبح الإعلام هو الذي يحدد من هم الدعاة، من هم الوعاظ، من هم المرشدون. في عصور سابقة كان الحكام يقومون بهذا الدور، الحكام السياسيون ينتقون ناس معينين، يعني يكونون يخدمونهم في سلطتهم في سياستهم، فيجعلونهم يعني كأنهم وسائط بينهم وبين الناس، فلذلك يقومون بإشهارهم بطرق مختلفة، إما أن هذا الشخص يصبح واعظا للسلطان أو بمظهر طريقة معينة بحيث يصبح معروفا مشهورا يقصده الناس. لكن الكثير ربما لا يعرفون ولا يهتم الناس بهم. فلذلك المؤمن إذا وصل إلى هذا الشخص إن هداك الله لمن يدلك عليه، ولهذا قلنا أول شيء والدلالة على الله، لأن غاية الوجود هي البحث عن الله، التعرف على الله. ولهذا أول ما يدل ما يبدأ به الشيخ هو هذه الوجهة، ثم يبصره بالطريق السير إليه، كيف يسير إلى الله، كيف يهذب نفسه، كيف يربيها، كيف يتحلى بالقيم الرفيعة، الآداب، الأخلاق. يقول فتمسك به كما يتمسك المريض بطبيبه الناصح. يعني طبعا تشبيه للروح بالجسد، كما أن نفوسنا تحتاج إلى علاج فكذلك المريض. وطبعا هناك تشبيه كذلك بالطبيب النفسي، إنسان إذا كان لديه عقد نفسية يحتاج إلى طبيب نفسي حتى يزيح عنه تلك العقد النفسية. وطبعا نحن العقد النفسية عادة عندنا هي الأمور المرتبطة بحياتنا الدنيوية، أما العقد النفسية الكبرى والحقيقية فلا نلتفت لها. الكبر مثلا، الكبر هذا عقدة نفسية خطيرة لا نلتفت لها، بل ربما أحيانا بعض الأطباء النفسانيين يعني يطلبون من المريض أن يكون متكبرا، يعني له طريقة معينة حتى يعالج نفسه. فبالتالي يعني هذا دور الشيخ هو دور الطبيب النفسي. لماذا؟ لأنه لا يعالج الطبيب النفسي طبعا، أو الشيخ المرشد لا يعلم الناس الصلاة كيفية الصلاة، ولكن يعلمهم الخشوع، لا يعلمهم مثلا الصدقات، ولكن يعلمهم كيف يتعاملون عند تقديم الصدقات، يتعامل مع الباطن ويركز على المشاعر ويركز على الوجدانيات. فلذلك لهذا اهتمامه، ولهذا شبهناه بالطبيب النفسي لأنه يعالج النفس ويبدأ بالأمراض. ولهذا ذكر أن المشايخ لهذا الأمر مثال بذلك، يقول أبو حامد الغزالي، طبعا هو فيلسوف ومفكر وفقيه، طبعا هو على تجربة قال هذا الكلام، يحتاج المريد، طبعا يقصدون المريد الذي يريد أن يطهر نفسه، إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة ليهديه إلى سواء السبيل، فإن سبيل الدين غامض. طبعا الدين بالنسبة لصورته العامية يمكن أي شخص، صلاة، صيام، زكاة إلى آخره، لكن الشخص يريد أن يرتقي في مراتب الدين ويتطهر ويتحقق بالله مثلا بالخشوع، يتحقق بمنع الصفات الرديئة وغيرها، فهذا يحتاج إلى من يدله على هذا الأمر، وخاصة إذا كان طالب المراتب العليا في التعرف على الله، فهذا يحتاج إلى أمر كذلك. فطبعا هذا الشيخ يذكر، يعني أبو حامد الغزالي يذكر كيفية تطبيب نفوس المريدين. قال مثلا إذا كان جاء شخص متكبر وفيه كذا، يكلفه مثلا بتنظيف المراحيض، مثلا يقول اذهب الى المراحيض، نظف المراحيض، افعل كذا افعل كذا، حتى يطهر نفسه. طبعا هنا الشيء المريض لابد أن يذكر لشيخه ما حصل له، مثل ما يذكر المريض النفسي لطبيبه، يقول له أنا هذه حالتي، فيرشده الشيخ، الطبيب يرشده إلى المسالك التي يستطيع أن يتخلص بها من تلك العقد. فهكذا يفعل الشيخ. طبعا هناك مشايخ يضلون السبيل ويحرفون السير، وبالتالي يعني مثل ما علماء السوء يفسدون، فكذلك المشايخ. بالتالي هنا الشيخ يحتاج إلى أن المريد أو السالك يحتاج إلى البحث عن الشيخ الصادق الذي يريده أو يفيده، حتى في استشارات. يعني الشورى ليست أن الشخص يستشير كل الناس، يستشير من يراه أهلا لها، يعني لديه الخبرة، لديه النصح، لديه الصدق، لديه الإخلاص. يعني هذا هو الإرشاد أو الشورى الحقيقية. هكذا بالنسبة للمشيخ. ولهذا يعني ركزوا يعني على المشايخ، ضرورة صفاء البحث عن هذا الأمر. لأن يبقى الإنسان في مرتبته البسيطة العامية من دون شيخ، من دون مرشد، خير من أن يحصل على شيخ ولكن يضله سواء السبيل. وهذا موجود في الواقع للأسف، البعض يملأ تلاميذه بالإرجاء والكاذب ويطمعهم بالجنة والفردوس الأعلى، فقط يقول له اتبعني ولا تخف، أنا سآخذ بيدك إلى الجنة. يعني من سوء أدري كيف هو لم يضمن، لا يضمنها لنفسه، فكيف يضمنها لغيره؟ يتوهم أنه يعني مضمون له الجنة، هذا الشيء، أو مضمون له الرضوان. بعض المشايخ كذلك يعني حتى يشوه له عقيدته في الله ومعارفه في الله وإلى آخره، ويربطه، يبدأه بمعان ربما لا تليق به. فلذلك هذا يعني كما يقال، هذا إما الملك أو الهلك. إما أن يصل الإنسان إذا لقي الشيخ الصالح إلى الملك، أو إذا لقي الشيخ المحرف يصل به إلى الهلك. إذن هذا محل خطير، مثل الطبيب النفسي. هناك أطباء يعالجون مرضاهم، وهناك من ربما يأخذونهم إلى مستشفيات المجانين لأنه لا يعرف كيف يتعامل معه. كذلك الطبيب الأمراض الحسية، إذا لم يعرف كيف يتعامل مع المرض قد يقتله. فهكذا الأمر، كذا كالمفتي، كالفقيه، كالقاضي. إذا كذلك المشيخ. العبرة هنا ليست بشهرة، للأسف الإشكال هنا في الواقع فلان اشتهر وفلان كذا، فالناس يقصدونه ويتصورون أن ذلك هو الشيخ، فلذلك ليس كذلك. أن يقول ابن عطاء الله في بعض حكمه: ليس شيخك من سمعت منه، وإنما شيخك من أخذت عنه. طبعا هنا يبين القدوة، الشيخ الحقيقي هو الذي يكون قدوة بسلوكه، بأخلاقه، بعرفانه، بزهده، بورعه. يمثل رسول الله الشيخ، ويمثل رسول، يحاول أن يكون يمثل القدوة برسول الله صلى الله عليه وآله. فلذلك الشيخ يعني المريد يأخذ من شيخه أكثر مما يستفيد من مواعظه. وليس شيخك، يقول، من واجهتك عبارته، وإنما شيخك من سارت فيك إشارته، يعرف كيف يتعامل بالإشارة بحيث يوصلك. يعني العبارة أحيانا إشارة تكون أدق من العبارة. وليس شيخك من دعاك إلى الباب، وإنما شيخك من رفع بينك وبينه الحجاب، يعني أوصلك إلى الله، وجعل همتك كلها في السير إلى الله، وحبب الله إلى قلبك. يعني هذا. وليس شيخك من واجهك مقاله، وإنما شيخك من نصر بك حاله. يعني الحال، يعني ليس فقط المقال، الحال، الأنس بالله، الشوق إلى الله، التوكل على الله. طبعا هذه الأحوال الرفيعة، الأحوال السنية، هذه التي الشيخ يحرص على دلالة المريد عليها وكيفية التحقق بها. شيخك الذي أخرجك من سجن الهوى ودخل بك على المولى. شيخك الذي ما زال يجد مرآة قلبك حتى تجلت فيك أنوار ربك. هذا الشيخ هو الذي يطهر القلب من الران، من الدنيا، من الهوى، من الأغيار. ثم قال: نهض بك إلى الله فنهضت إليه، وسار بك حتى وصلت إليه. يعني دائما يدلك على الله، على السير إلى الله. ولا زال لك محايدا حتى ألقاك بين يديه، فزج بك في نور الحضرة وقال: ها أنت وربك. يعني هذا الشيخ لم يدعك لنفسه، لم يدعك إلى هوى، إنما دعاك إلى ربك. فهو كل حديثه عنه يقول لك أكثر ذكر الله، يتواصل مع الله، فكلما رأيته تذكر الله. يعني هذا الشيخ، يعني كلما رأيت هذا الشيخ يعني يصبح، لأنه لا يذكرك إلا بالله، لا يتكلمك عن دنيا، ولا يغتاب عندك ناسا، ولا يتكلم معك في أي شيء، وفقط يدلك على الله. طبعا هذا هو الشخص. البعض للأسف يعني يتصور الأمور، يعني عندما يذهب إلى الشيخ تكلم عن السياسة، ما علاقة السياسة بشيء؟ السياسة تكلم مع السياسي، الاقتصاد مع الاقتصاد. أما هذا الشيخ عندما تذهب للطبيب النفسي تجاد تتحدث معه في هذه الأمور، تتحدث معه في المعارف الإلهية، عفوا مع الطبيب النفسي تتحدث معه في ما يتعلق بالنفس، فهكذا الشيخ. لهذا يعني بعض المحجوبين ذهب، يعني عالم نحوي ذهب إلى الشيخ المشهد، سمع أنه مرشد فذهب إليه فسمعه يلحن في كلامه، يخطئ أخطاء نحوية، فصار يصحح له. قال له يا بني، أنت جئت لتتعلم لتسلك إلى الله، أما إذا كان النحو فهذه أمور. قال لا بأس، دع عنك بعض النحو، أنا أدع بعض كذا ونسير إلى الله. يعني البعض يحجب، يذهب إلى شيخ مثلا كذا بمجرد أن يسمع أخطاء نحوية فيتوقف. وقد رأيت أن بعض الناس يقرأ كتاب بمجرد أن يقرأ خطأ إملائي وخطأ نحوي يتوقف عن القراءة. يعني ما هذا الكلام؟ يعني يتوهم أن الخطأ يعني كان ليس هذا، يعني هذا ليس سائر، والله تعالى قد ربما يبتليه بهذا الأمر. فلذلك الشيخ الشخص يبحث عن الفائدة. تصور مثلا ذهبت إلى شيخ إلى طبيب ورأيت مثلا أخطاء فعله، فلا تنظر إلى هذا الأمر، انظر أنت جئت للطبيب ليداويك، ربما رأيت أنت صورة معلقة في بيته في عيادته أو كذا، لا تهتم بهذه الأمور، أنت اهتم بما تريده. فبالتالي هذا دور الشيخ، وبالتالي الشيخ طبعا ليس معصوما، إنما كيف التعامل معه وكيف تستفيد منه، هذا هو الأمر، أنت تريد أن تستفيد تتعرف عن هذا الأمر. لهذا كلهم اتفقوا على هذا الأمر، اتفقوا على أن الاهتمام بصفات الشيخ له ضرورة حتى لا تقع في الحجاب. يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني: إذا لم يكن في الشيخ خمس فوائد وإلا فدجال يقود إلى الجهل. عليم، لابد أن تكون في خمس، عليم بأحكام الشريعة ظاهرا، يعرف الشريعة يطبقها ويبحث عن علم الحقيقة عن أصل علم الحقيقة هو المعارف الإلهية، ويخضع للمسكين بالقول والفعل، ويظهر للوارد بالبشرى والقلى عفوا، ويخضع للمسكين بالقول والفعل، يهذب طلاب الطريق ونفسه، مهذبة من قبل ذو كرم كل. يعني هذا الشيخ يعني فيه صفات التي تؤهله، هو مهذب ومؤدب وسالك وعارف، وبالتالي جرب كل هذه المعاني، فهو يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. إذا لقي المريد مثل هذا، وطبعا ليس بالضرورة أن يكون شيخا واحدا كما يقول، أي شخص يمكن أن يستفيد منه المؤمن يؤثر فيه فله ذلك. وقلت ليس بالضرورة أن يكون شيخا، حتى الأصدقاء إذا استطاع أن يستفيد منهم، هذه العلاقة في الله هي علاقة النصح وعلاقة تصحيح عيوب البعض وعدم درئها. إذا رأى أخاه متكبرا ينصحه، إذا رأى أخاه مغرورا ينصحه ويوجهه بالتي هي أحسن، والحمد لله رب العالمين.